المجري استنى امانة يالين، تقول لي المجري استنى خلي المتيل، بتبت الوصل يتهنى عجب على بنت بيضة، تبيع الخوخ في مشنة، البوسة منها تودي العاشق الجن. نح الحمام واليمام والكروان غن، وكل من لو عشي الحمام لنام ولا تهن. أمانة يا ليل تقول للفجر استنى خلي المتيل، بتبت الوصل يتخنى عجب على بنت بيضة، تبيع الخوخ في مشنة، الكلمة منها تودي العاشي الجان. الكلمة منها تودي العاشق الجن، نح الحمام واليمام والكروان غن. يا ربي بالمصطفى حل العسر عنا، ده احنا الضعافة يا ربي وانت القوي عن. يا ربي بالمصطفى حل العسر عنا، احنا الضعافة يا كريم وانت القوي عن. يا رب نطلب رضاك العفو والجنة، ولم تخيب عشمنا فيك يا الباري، ما انت المسامح يا كريم وتعفي كل ده عن. انت المسامح يا ربي وتعفي كل ده عني.